بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته: وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به حقيقة، وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف كما سمعنا يبين عقيدته لمن سألوه عنها، والقاعدة التي ينبغي لكل مسلم أن يسلكها هو أنه إذا نقل له عن شخص أنه يقول كذا وكذا أن يتثبت، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فهؤلاء أهل القصيم حينما بلغهم ما ينسبه كثير من الناس إلى الشيخ محمد عبد الوهاب بأنه يكفر المسلمين وأنه يستحل دماءهم وأموالهم، أرادوا أن يتبينوا هل هذا الكلام صحيح أو غير صحيح، فكتبوا له هذه الرسالة يسألونه عن عقيدته، فبين لهم عقيدته، وتبين كما سبق في المباحث الماضية أن عقيدته هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنه لا يخرج عما جاءوا به الذين سبقوه من العلماء، بل ليأخذ ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه الأئمة الذين سبقوه. لكن الناس حين تأتي أمور لا تناسبهم ولا تصلح مع أهوائهم يريدون أن يدفعوا هذه القضية عنهم بالشبهة التي يوجهونها إلى ذاك الرجل ويسندوا إليه وينسبوا إليه ما لم يقله، وهذا ليس بغريب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق إذا قرأنا في كتاب الله نجد أن المشركين قالوا إنه كاهن وأنه ساحر وأنه كذاب، هذا كله في القرآن. إذا قرأنا كتاب الله عز وجل نجد ما قالوا أعداء الأنبياء للأنبياء ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسلم عليه أن يتبين وتثبت، إن وجد هذا الكلام صحيحا فيتجنبه، وإن وجد غير صحيح فينبغي أن يعتقد هو في نفسه خلاف ما قيل ثم يبين للآخرين ذلك. هو الآن يتكلم عن القرآن، القرآن الذي هو كلام الله عز وجل الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم والذي فرق الله به بين الحق والباطل، وهو يقول: أنا أعتقد ما يعتقده أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، نزل به جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين يقولون أنه مخلوق هؤلاء طوائف، كثير من الناس يقولون أن هذه الطوائف انكررت. لماذا يقولون القرآن مخلوق؟ يريد الطعن في كتاب الله عز وجل، يريد الطعن في المصدر الأول للإسلام وهو كتاب الله عز وجل، لأنه إذا طعن في كتاب الله لم يبقى بعده شيء. الله عز وجل أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم وقال في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هل هذا المشرك الذي يستجير ويطلب من الشخص الذي يقابله أن يسمعه القرآن، هل القرآن الذي يسمعه في هذا المصحف هو كلام الله أو كلام غيره؟ لو قلنا مخلوق معنى كلام غيره، لو قلنا الكلام النفسي لا يسمعه أحد، ولكن هذا كلام مقروء مسموع، الناس يتعبدون به في صلاتهم وفي قراءاتهم وفي جميع أعمالهم، والله عز وجل قال هذا القول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. هذه الآية في سورة التوبة صريحة في أن هذا القرآن المكتوب بين أيدينا في المصاحف هو كلام الله عز وجل، فينبغي للمسلم أن يعتقد ذلك. هذا القرآن نزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول من حرصه على حفظ القرآن أنه يعاجل حينما يتلو جبريل عليه الآيات التي ينزل بها من الله عز وجل. فالله عز وجل ضمن له أن هذا القرآن لن يفوت منه شيء، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. هذا القرآن عارض به جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة التي توفي فيها في رمضان مرتين، أجمعنا عارضه يعني يقرأ عليه القرآن والرسول يسمع. لكن في السنة الأخيرة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عليه القرآن مرتين، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عرفت أن ذلك قرب أجلي، وذلك من أجل أن يحفظ هذا القرآن الذي فيه عزة الإسلام والمسلمين. هذا القرآن تكفل الله بحفظه بخلاف الكتب السابقة، التوراة والإنجيل والكتب السابقة جميعا الله عز وجل أسند حفظها إلى علمائهم بما استحفظوا عليه من كتاب الله، بما استحفظوا عليه من كتاب الله. المكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، لكن هذا القرآن الله تكفل بحفظه، قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والله حافظه. مهما تكلم الناس، مهما حرفوا، مهما بدلوا، هذا القرآن محفوظ لأن الله عز وجل تكفل بحفظه، ولا زال محفوظا ولن يزال كذلك حتى يأتي آخر الزمان. الله عز وجل سهل هذا القرآن ويسره للمسلمين جميعا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نجد أطفال الآن، الطفل عمره 10 سنوات يحفظ كتاب الله عن ظهر قلب، وهذا كله من تيسير الله عز وجل وحفظه لهذا القرآن الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا ضاع القرآن ضاع الإسلام. فالشاهد من هذا أن المؤلف رحمه الله حينما سئل عن عقيدته بين أن عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة. الذين يقول القرآن مخلوق هم المعتزلة، وقبلهم الجهمية، ومنهم الجعد بن درهم الذي قتل، قتله سلم بن أحود لأنه قال القرآن مخلوق، وسيأتينا ذكر قصته. أهل السنة والجماعة قال القرآن كلام الله. الإمام أحمد ومن معه من العلماء حينما دخل المعتزلة ولبسوا على المأمون الخليفة العباسي وبينوا له على أن إذا قلنا هذا القرآن يعني كلام الله وأن الله يتكلم شبهناه بخلقه، والله عز وجل منزه عن مشابهة المخلوقات، وهذا لا شك فيه أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن الله عز وجل قال في قصة موسى حينما سأل ربه أن ينظر إليه، لما جاء لميعاده قال وكلمه ربه، قال رب أرني أنظر إليك، وكلمه ربه. من المتكلم؟ الله عز وجل كلم موسى حينما جاء لميقاته مع الله عز وجل، وكلمه ربه. طمع موسى عليه السلام في أن يتحصل على فضل زيادة على الكلام، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني. إذن هذا حديث بين موسى عليه السلام وبين ربه عز وجل، ولهذا قال إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، يعني يكفيك هذا. فالشاهد من هذا أن القرآن كلام الله والله تكلم به. الشبهة التي يدخلونها على المساكين يقول الكلام لابد أن يكون يعني من لهات وحنجرة ولسان، لأنهم لم يعرفوا من صفات الخالق إلا ما عرفوا من صفات المخلوق. هذا رد عليهم العلماء وبينوا أن في كتاب الله ما يبين رد هذه الحجة الفاسدة، وهو أن هذه الجوارح تتكلم وهي لا لسان لها ولا حجرة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون بما كانوا يكسبون، كما في السور التي ذكرت هذه الآيات. إذن هذا الجوارح تنطق، ما عندها لا لسان ولا حنجرة. الله عز وجل إذا أراد الشيء يقول كن فيكون. ثم الله عز وجل قال في هذه الآية: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الجنود شهدت على أصحابها بما يرتكبونه من الأخطاء، فلما نطقت وشهدت عليهم بعد ذلك الله عز وجل أطلق هذا اللسان، فقالوا لما شهدتم علينا؟ يعني نحن ندافع عنكم فأنتم تشهدون علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن لا يشترط الكلام لا يكون إلا بهذه الأدوات التي يعرفونها من المخلوقين. ومعنى هذا أنهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا، يعني انقدح في أذهانهم التشبيه، لأن لو أثبتنا هذه الصفات لله عز وجل فقد شبهناه بخلقه. إذن الآن قام التشبيه في أذهانهم، يريدوا يتخلصوا من هذا التشبيه، ماذا يعملون؟ ينتقلوا إلى التعطيل. والله عز وجل أخبر في كتابه أنه يسمع ويبصر ويرى. الله قال في كتابه في قصة عائشة رضي الله عنها حينما كانت تتكلم مع تلك المرأة المجادلة التي تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زوجها، قال الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. إذن المخلوق يسمع ويبصر، والله يسمع ويبصر، لكن هل في صلة بين سمع الله عز وجل وبين سمع الخالق المخلوق؟ لا، الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. ثم أثبت صفة السمع والبصر على هذا الأساس، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله فوق سبع سماوات. نسمع الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هذه المرأة خولة، ظاهر منها زوجها، والظهار معروف في الجاهلية، يعني إذا قال الرجل عن زوجته هي مثل أمه أو مثل أخته حرمت عليه. فحدث هذا، فجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو ضعفها وتشكو ضياع أولادها، فكانت تحاوره، وكانت المجادلة بأدب، لأن الصحابة لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكانت هذه مؤدبة بأدب الله عز وجل، فكانت تتكلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وعائشة معه في الحجرة، الحجرة يمكن كلها 4 متر في 4 متر، تتكلم ولكن لا ترفع صوتها، والله عز وجل سمع فوق سبع سماوات. ولهذا قالت عائشة: سبحان الذي وسع سمع الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله فوق سبع سماوات. إذن ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم أن يثبته كما جاء، كما أخبر الله عز وجل عن نفسه وهو أعلم بنفسه من خلقه، أعلم بنفسه من خلقه، وكما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه بتلك الصفات، فعلينا أن نؤمن بما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم به ربه، لأنه أعلم الخلق بالله وأتقاهم لله وأخشاهم لله، ولا يمكن أن يصف ربه بخلاف بشيء لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. القرآن كما سمعنا المحنة صارت طويلة وعريضة بين الإمام أحمد وبين المعتصم بعد المأمون، وضربوا الإمام أحمد ضربا مبدحا خلاص، وقتل من قتل في هذه الفتنة، ولكن الله عز وجل ثبته هو ومن معه، وبقوا على قولهم بأن القرآن كلام الله، ومن عنده يعني شبهة أو عنده تلبيس فعليها أن يأتي بالدليل من الكتاب والسنة، فلم يأتوا بدليل لا من القرآن ولا من السنة، ولذلك لجأوا إلى القوة، وهذه عادة أهل الباطل، إذا أحوجتهم الحجج ولم يستطيعوا عند ذلك يستعملوا قوتهم، فاستعملوا قوتهم في الإمام أحمد فضربوه حتى أغمي عليه، وقتلوا من قتلوا من العلماء، وثبت الإمام أحمد رحمه الله ومن معه، وبقي الأمر فترة وجيزة، ثم رجع الأمر إلى ما كان، وأصبح الناس على العقيدة الصحيحة ولا زالوا عليها. هذه الأفكار ما زالت موجودة وما زالت منتشرة، القول بخلق القرآن وتأويل الصفات هذه موجودة، ومعها من يحملها، تكفير المسلمين العصاة الذي يرتكب معصية يقول أنه كافر، وهذا كله مخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأفكار لا زالت منتشرة وموجودة وتؤلف فيها الكتب، ممكن لو نعطيكم مجموعة كذا بس تشوفونها، مؤلفات جديدة وأهلها على قيد الحياة يقولون بهذه الأفكار. وقد سمعنا لما كان الأخ يقرأ والشيخ جزاه الله خير يرد عليهم يقول الكلام هذا، يقولون أن هذا نبش الماء في القبور وقضايا قد انتهت ومات أهلها. هذه بعض الكتب كلها في هذا الكلام الذي سمعتم. فالشاهد على أن الأفكار ما زالت منتشرة، ويجب على أهل السنة والجماعة وعلى طلاب العلم أن يبينوا العقيدة الصحيحة بالأسلوب الحسن، بالأسلوب الحسن. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وجادلهم بالتي هي أحسن، يبين للناس الحق. من أراد أن يأخذ الحمد لله، ومن أراد أن يمتنع لا إكراه له، لأن الله عز وجل قال لرسوله أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم، اقرأوا هذه الآية في سورة يونس، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. إن ما عليه البلاغ، فالرسول يبلغ وأتباعه يبلغون الحق بدليله من الكتاب والسنة، ومن وفقه الله عز وجل وأراد له الهداية سيأخذ بذلك، ومن امتنع فحسابه على نفسه. ثم ذكر على أن هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وفيه آيات كثيرة توضح ذلك، تنزيل من رب العالمين، قل نزله روح الأمين من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا، إلى آخره، آيات كثيرة تبين على أن القرآن نزل من الله عز وجل مباشرة، أي أن جبريل سمع من الله عز وجل ثم نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن جبريل يأخذ من اللوح المحفوظ وينزل هذا القرآن، وإنما سمعه من الله تبارك وتعالى، وهو تنزيل من رب العالمين. هؤلاء يقولون القرآن مخلوق، فين خلق؟ جمع يقولون في الهواء، جمع يقولون في اللوح المحفوظ، وجبريل أخذ هذا ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مخالف للآيات ومخالف للنصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن نسمع من القارئ، لأن المؤلف قال العبارة المتفق عليها بين أهل السلف، منه بدأ، يعني ما بدأ من غيره كما يقولون أنه مخلوق، وإليه يعود. وهذا متى سيكون؟ في آخر الزمن، حينما يرفع القرآن من الصدور ومن المصاحف ولا يبقى له أثر، وهذا في آخر الدنيا حينما تأتي علامة الساعة. منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به حقيقة لا مجازا كما يقولون. نسمع التعليقات ونعلق عليها، تفضل. نعم نعم نعم 62. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح حفظه الله تعالى: ومع الأسف أن بعض الكتاب اليوم يقولون مسألة القول بخلق القرآن أو عدم خلقه مسألة لا طائل تحتها ولا تحتاج إلى انقسام، والإمام أحمد مخطئ عندما امتنع من هذه المقالة، أو هذه أمور سياسية، هم عذبوا الإمام أحمد ليس من أجل موقفه من القول بخلق القرآن، بل عذبوه لأنهم يخافون أن يقلب الناس عليهم، فهي مسألة سياسية. الإمام أحمد رحمه الله ما هم من الجماعة أصحاب التحزب والطلب للرئاسة يكون هو رئيس الدولة ولا يكون هو هذا الكلام ليس عنده. الإمام أحمد رجل عالم، عنده كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حينما دخل المعتزلة على المأمون ولبسوا عليه وقبل منهم هذه الفكرة، أراد أن يحمل العلماء على هذا القول، يعني أراد أن يحمل الناس بالقوة أن يقول القرآن مخلوق، فجاء بالعلماء يختبروهم، من قال القرآن مخلوق؟ وقبل منهم ذلك، وظفوه وأكرموه وجعلوه في المرتبة العليا، ومن قال القرآن غير مخلوق إما يقتلونه وإما يحبسونه وإما يضربونه، محنة. ولهذا سميت محنة القول بخلق القرآن في كتب العلماء، في كتاب ابن كثير وغيره من الكتب يسمونها محنة، وهي محنة. فكانوا يختبرونهم على هذا الأساس. الإمام أحمد رفض، قال القرآن كلام الله. حاوله المعتصم لأنه توفي المأمون والإمام أحمد في السجن، فلما أحضره للمناظرة كان يسأل الناس، يسأل السجانين الذي عندهم، لأنه ما يعرف الناس ماذا يصنعون، فكان يخبرونه يقول الناس قد اجتمعوا جميعا وأشهروا أقلامهم، يريدون كلمة يسمعوها منك حتى يطيروا بها في الدنيا. الإمام أحمد ما كان يدعو للسياسة ولا عنده سياسة، إنما عنده يدعو لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حينما أخبروه بهذا وهو مقيد في الحديد، وجاء المعتصم نفسه وقابله وقال لأحمد قل القرآن مخلوق وأنا فك القيود بيدي. انظروا مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي، كتاب مؤلف في هذا. فكان يقول جيبوا لي آية أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول. ما مجدوا لا آية ولا حديث يقول القرآن مخلوق، بل كل آية تدل على القرآن كلام الله تكلم به، وهو يتكلم متى شاء وكيف شاء. فلما عجزوا ما وجدوا قال لهم المعتصم أضربوه قطع الله أيديكم، فضربوا حتى أغمي عليه. هذا الموقف الذي وقفه الإمام أحمد. الإمام أحمد تمسك بأمرين، أولا طلب الدليل من الكتاب والسنة على أن القرآن مخلوق فلم يجدوا. الأمر الثاني أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الخروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. الإمام أحمد لو قال للناس هؤلاء على باطل وينبغي أن تخرجوا عليهم، كل الناس يخرجون على المعتصم، على المأمون وعلى المعتصم، ولكن يعلم على أن هذا القول عندهم شبهة لبس بها عليهم ولم يتخلصوا منها. إذن ليس عندهم الكفر البواح. الآن نجد في كتب العلماء من قال القرآن مخلوق فهو كافر. لماذا؟ لأن القرآن صفة من صفات الله، القرآن كلام الله وكلامه صفة من صفاته. من قال أن صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من قال هذا مخلوق فهو كافر، لأن هذه كلها صفات الله عز وجل، والله ليس بمخلوق. من قال ذلك كفر. لكن في فرق بين هذا القول وبين القائل. يعني القائل قد تكون عنده شبهة ما تخلص منها، أما من لم تكن عنده شبهة فالحكم يصدر عليهم بأنه كفر. إذا القول هذا كفر، والقائل لا يكون كافرا حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. فالشبهة ما زالت باقية عند المأمون أولا ثم المعتصم ثانيا. لما كان أمره كذلك الإمام أحمد توقف عن التكفير، ما قال هؤلاء كفار، لأنه ما عنده الدليل القاطع، ما يرى الكفر البواح، لأنهم عندهم هذه الشبهة، ولهذا امتنع، ما قال بالخروج عليهم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يجوز الخروج على الإمام إلا إذا ارتكب كفرا بواحا فيه من الله برهان، يعني ما في أي شبهة من الشبه. لكن هؤلاء قالوا هذا القول وهو كفر، القرآن مخلوق، لكن عندهم شبهة، هذه الشبهة ما تخلصوا منها، ولذلك لم يكفرهم الإمام أحمد، وإنما أبقاهم على ما هم عليه وحكم عليهم بالضلال. هؤلاء ضلال. ولهذا نجد كتب السنة يتكلمون على المعتزلة أنهم أصحاب ضلال، لأنهم قالوا القرآن مخلوق. هذا القول كما قلت لكم ما زال موجودا حتى هذه اللحظة، وإلى أن نرث الله الأرض ومن عليها، لأن الصراع بين الحق والباطل سيستمر إلى قيام الساعة. فهذا الكلام الذي رأيتم في بعض الكتب، هذا الكلام الذي تسمعونه والذي يقول الإمام على أن عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا التعليق من المؤلف على هذا الكلام، هذا الكلام الذي يقوله موجود في هذه الكتب، وأهله على قيد الحياة. هذه مي كتب قديمة، أهله موجود الآن يطبعون ويؤلفون وينشرون. نسمع الآن، تفضل. قال حفظه الله تعالى: هكذا يقول هؤلاء الكتاب الجهال أو المغرضون ويقولون بل المغرضون بالدرجة الأولى، مغرضون، ناس عندهم علم ويعلمون أن كلامهم باطل، لكن هذا منهجهم الذي يريدونه. نعم. ويقولون مسألة القول بخلق القرآن لا تستحق كل هذا، هكذا يقولون لأنهم إما جهال لم يدركوا الخطر، وإما أنهم مغرضون معتزلة ويريدون أن تمر هذه المسألة على الناس. ويقال لا تستحق كل هذه الجلبة، هذا موجود الآن في كتاباتهم في الصحف وفي المؤلفات. فالحاصل أني نبهت على هذا لئلا يغتر أحد بكتابات هؤلاء ويقول المسألة سهلة والمسألة لا تحتاج إلى كل هذه الردود، ونقول بل المسألة خطيرة جدا. فإذا نفينا أن القرآن كلام الله إذن ماذا يبقى معنا؟ وبالتالي تبطل الشريعة إذا هدم الدليل الأول لها والمصدر الأول لها بطلت. وهذا غرض المؤسسين لهذه المقالة الخبيثة، وإن كان كثير من أتباعهم لا يدركون هذا الغرض، ولكن هذا هو المقصود. يكفي أن هذه المقالة جاءت من اليهود على يد الجعد بن درهم الذي تلقاها عن اليهود. نقرأ لكم تعليق عن الجعد بن درهم، وسبق أنا صورت لكم أظن أوراق من بعض الكتب التي تكلمت عن الجعد. الجعد بن درهم أول من قال بخلق القرآن، هذا يهودي أخذ هذا المذهب عن اليهود. أول من قال بخلق القرآن قال ابن عساكر وغيره، وقد أخذ بدعته عن بيان بن سمعان، وأخذها بيان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم وزوج ابنته، عن لبيد بن أعصم الساحر الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن يهودين باليمن. وأخذ عن الجعد الجهم بن صفوان الخزري وقيل الترمذي، وقتل الجهم بأصبهان وقيل بمرو، قتله نائبها سلم بن أحوز رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا. هذا الكلام من كلام ابن كثير رحمه الله. وأخذ بشر المريسي عن الجهم، وأخذ أحمد بن أبي دؤاد عن بشر. أحمد بن أبي دؤاد هو الذي صارت المناظرة في وقته في وقت المأمون. وقد سبق في صفحة 59 أن خالد بن عبد الله الكسري ضحى يوم عيد الأضحى بالجعد، وقال إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. فالشاهد أن هذه الفكرة مأخوذة عن اليهود، واليهود هم أعداء الإسلام والمسلمين ولا يزالوا كذلك على عداوتهم، فكيف نأخذ ديننا عن اليهود؟ هم الذين يقولون القرآن مخلوق ونحن نقول بقولهم، هذا لا يجوز للمسلم أن يقول ذلك. نعم تفضل. أنا حفظه الله تعالى. وقوله أعتقد أن القرآن كلام الله منزل، منزل كما يقوله أهل السنة والجماعة غير مخلوق، لا كما تقوله الجهمية ومن سار في ركابهم. هذه عقيدة يجب على المسلم أن يعتقدها ولا يقول هذه مسألة شكلية. نعم. على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به حقيقة. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله منه بدأ يعني نزل من الله جل وعلا، حيث تكلم الله به حقيقة وسمعه منه جبريل عليه السلام ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته، فهو كلام الله حقيقة لا مجازا. وأما قوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني جبريل عليه السلام. وقوله إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، يعني محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أضافه إلى الرسول البشري طارة وإلى الرسول الملكي تارة، وأضافه إلى نفسه سبحانه وتعالى تارة. فيقال الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا، وأما إضافته إلى جبريل أو إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي إضافة تبليغ، ولا يمكن للقول الواحد أن يقوله عدة قائلين أبدا. يعني القول والقرآن هو كلام الله، وجبريل عليه السلام سمعه وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، والمشركون ادعوا على الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا أن هذا قول البشر كما سنسمع. نعم تفضل. فدل على أنه كلام الله، ولكن أضافه إلى جبريل وإلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله إنه لقول رسول كريم إضافة تبليغ، والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فهذا هو الجواب عن هذه الشبهة التي يتعلقون بها. قوله وإليه يعود إشارة إلى ما يكون في آخر الزمان حينما يرفع القرآن ويؤخذ من صدور الرجال ومن المصاحف ولا يبقى له أثر، وذلك من علامات الساعة. فكما أنه نزل منه فإنه يرفع في آخر الزمان، ويعود إليه سبحانه وتعالى ولا يبقى في الأرض قرآن. قوله تكلم به حقيقة، هذا رد على الذين يقولون إنه تكلم به مجازا، فإضافته إلى الله من باب المجاز لأنه هو الذي خلقه فيضاف إليه مجازا، وليس هو المعنى القائم في نفسه كما تقوله الأشاعرة، وليس هو مخلوقا كما تقوله الجهمية، وإنما تكلم الله به حقيقة وسمعه منه جبريل وتحمله عن الله جل وعلا وبلغه لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقرآن عن محمد عن جبريل عن الله جل وعلا، هذا سند القرآن، كما قال سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، هذا كله في جبريل، هذا وصف جبريل، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين مطاع ثم أمين. فجبريل عليه السلام هو يبلغ عن الله عز وجل. نعم. وبعدين كلام ثم قال وما صاحبكم، يعني محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بمجنون كما تقوله الكفار. ولقد رآه، أي رأى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية الملكية بالأفق المبين، رأى جبريل وهو في الأفق على صورته في بطحاء مكة، ورآه مرة أخرى ليلة المعراج عند سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى. لحظة، الوحي تأخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البداية، يعني فتر الوحي، فقال المشركون ما نرى محمدا إلا قد قلاه ربه، قلاه بمعنى تركه، ما ودعك ربك وما قال كما قال الله عز وجل. الله عز وجل أرسل جبريل، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو قد سد الأفق بينه وبين السماء على صورته التي خلقه الله عليها. هذا الذي يشير إليها المؤلف، يقول أن الرسول رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين، هذه المرة الأولى حينما تأخر الوحي فترة من الزمن، ثم بعد ذلك جاء جبريل عليه السلام أرسله الله عز وجل فرآه في الأفق على صورته قد حجب بينه وبين السماء، هذه المرة الأولى. المرة الثانية رآه أيضا على صورته التي خلقه الله عليها ليلة الإسراء والمعراج، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، رآه على صورته التي خلقه الله عليها. أما بقية الأحوال التي كان يأتي فيها فيأتي في صورة رجل، وكان يأتي أكثر ما يكون في صورة لحية الكلب، رجل جميل. وتعرفون في حديث جبريل المشهور أن جبريل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس الصحابة معه، فذكروا قالوا جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يعني شوفوا هذه الأوصاف، يعني المسافر يأتي مغمر من سفره عليه التراب والتعب وكذا، لكن هذا الرجل جاء بهذه الصورة، أولا ثيابه بيضاء نظيفة، شعره أسود نظيف، ثم هو لا يعرفه أحد، من أين هذا الرجل جاء؟ يعني لو كان معروف كان يقول هذا فلان، لكن هذا غير معروف. إذن لما جاء بهذه الصورة وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله تلك الأسئلة، من هذه الأسئلة سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، نسمع الأسئلة والإجابة عليها وقوله هو حينما يجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء حتى قرب منه فسأله، أي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ما هو الإسلام؟ فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد، الشهادة لا تتم إلا إذا شهد الإنسان للرسول بالرسالة، أما إذا شهد لله بالوحدانية ولم يعترف للرسول بالرسالة فهو كافر. إذن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ومن استطاع إليه سبيلا. قال له صدقت. هذه مشكلة أخرى عندهم، السائل في العادة يسأل عن شيء يجهله، فكيف يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يصدقه؟ معنى هذا عندهم علم. ثم سأله عن الإيمان فذكر أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. فقالوا عجبنا له يسأله ويصدقه. المفروض أنه جاهل، الجاهل ما يقول له صدقت لأنه ما عنده علم، أما هذا عنده علم. سأله عن الإسلام قال أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك، ثم انصرف. في اليوم الثاني أو الثالث سأل رسول عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب عن هذا الرجل الذي جاء، ثم أخبره أنه جبريل جاء يعلمكم أمور دينكم. العلماء يقولون هذه الأركان التي ذكرها كلها قد نزلت وكلها موجودة عند الناس، لكن نزلت مفرقة ما في مكان واحد، فجاء جبريل ووجه هذه الأسئلة حتى يجمع هذه الأركان المهمة التي هي أسس الإسلام في مكان واحد حتى يسمعها الحاضرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بقية الأوقات كلها يأتي جبريل عليه السلام في صورة بشر، أما على صورته التي خلقه الله عليها لم يره الرسول عليه الصلاة والسلام إلا مرتين. لو جاء جبريل على صورته التي خلقه الله عليها من يتحمل هذه الرؤية؟ سيموتون الناس جميعا. ولهذا لما اقترح المشركون على الأنبياء أن ينزلوا ملائكة، الله عز وجل أخبر قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني لو أنزلناه على صورة الملك ما يقدر يتحملون هذا، فلما نحوله ويصير في صورة رجل إذن قالوا هذا رجل ما هو يعني ما هو ملك. فالله عز وجل أخبر بحكمته على أن الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل لا يمكن البشر أن يتحملوا رؤيتهم، وإنما يأتون في صورة البشر، وهذا الذي يتمكنون فيه لأن الله عز وجل مكنهم من التصور بهذه الصور التي يريدونها. فالشاهد من هذا على أن جبريل عليه السلام الذي نزل بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم هو كما وصفه الرسول في هذه الحالتين بأنه يعني خلقه عظيم جدا وكبير جدا ولا يستطيع البشر أن ينظروا إليه لأنهم سيموتون جميعا، والله عز وجل ما أراد ذلك، إنما أراد لهم أن يقبلوا الحق ويستمروا عليه. نعم. ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى جبريل عند سدرة المنتهى ليلة المعراج، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى جبريل على خلقته الملكية مرتين، وفيما عدا ذلك يأتي إليه بصورة إنسان، ويراه الصحابة رضي الله عنهم على صورة إنسان ويظنون أنه من البشر وأنه وافد إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في هذه القصة التي سمعتم الحديث في صحيح مسلم مشهور بحديث جبريل عليه السلام، يأتي الملك بهذه الصورة فالبشر الموجودين يظنوا أنه رجل جاء سائل لأنه شكله مثل شكلهم، ولكن لو جاء بصورته المعروفة لم يستطيعوا أن يتحملوا رؤيته على هيئته التي خلقه الله عز وجل عليها. هذه المرة الثانية يعني ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، في كان كلام عن بعض العلماء يعني هل الرؤيا يعني لله عز وجل أو لجبريل. بين العلماء والصحابة رضوان الله عليهم أن هذه الرؤيا لجبريل، رآه على صورته التي خلقه الله عليها، وأنه لن يرى أحد من البشر ربه في الدنيا، ما رآه لا يا موسى عليه السلام حينما سأل ربه ولا رآه محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما الرؤية تكون للمؤمنين يوم القيامة، لأن البشر لا يطيقون رؤيته، ويوم القيامة يمكنهم من رؤيته لأنهم يكونوا على بنية قوية يستطيعون أن يروا ربهم سبحانه وتعالى. ولهذا موسى لما سأل الرؤية الله عز وجل قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق لأنه غشي عليه وهو ما رأى ربه إنما رأى هذا الأثر الذي حدث للجبل، الجبل لما تجلى له ربه جعله دك. إذن الإنسان بنيته في هذه الدنيا لا تتحمل أن يرى ربه عز وجل، لكن يوم القيامة الله عز وجل يعطي المؤمنين القوة التي يتمكنون من رؤية الله عز وجل، وهذه أكبر نعمة على المؤمنين يوم القيامة بعدما يدخلهم الجنة، وهذه أكبر نعمة. ولما يقول الله عز وجل أن لكم مزيد قالوا إيش المزيد، ما في أحسن مما نحن فيه، فجاء كلمة يعني في كلمة المزيد أنها الرؤية، أي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. هذه الرؤية ثابتة في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، 13 رواية كلها تثبت الرؤية. الرسول عليه الصلاة والسلام سأله الصحابة يعني سؤالا محددا، قالوا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال نعم، ثم أعطاهم مثل، قال هل تضامون في رؤية البدر، في رؤية القمر ليلة البدر، يعني ليلة 14، يقول هل أنتم بعضكم يحجب بعض؟ قالوا لا، قال إنكم ترونه كذلك. يعني الله عز وجل يتفضل على عباده بهذه الرؤية، والناس بكثرتهم جميعا كلهم يرونه. الآن هذه آية، وهو القمر المخلوق هذا، البشر كلهم اللي في الأرض يرونه، ما في أحد يحجب عن الثاني، يعني يجتمعون مئات الآلاف الملايين كلهم ينظرون للقمر، وهذا آية من آيات الله، خلق من خلق الله. فالله عز وجل يتجلى لعباده ذلك اليوم، وهذه أكبر نعمة ينعم الله بها على عباده يوم القيامة. المعتزلة المساكين ينكرون هذه الرؤية، بل هذا واحد مؤلف كتاب، الكتاب عندنا موجود وهو حي إلى الآن، قال أنه سمع خطبة من المملكة، يعني من مسجد من المساجد، وأن هذا الخطيب يقول أن المعتزلة لا يرون ربهم. ما يحتاج خلاص، يقول لا يرون ربهم. طيب يا أخي أنت اللي تقول، ما هو احنا نقول، أنت الذي منعت نفسك من هذه الرؤية، لأنك تقول لو رأيت الله عز وجل فهذا تشبيه. إذن هذا الكتاب نفسه يقول فيه مثل هذا الكلام، يقول أنتم تدعون أو الجماعة يدعون على أن المعتزلة أو الإباضية، لأنهم يقولون بهذا القول أنهم لا يرون ربهم يوم القيامة. والله ما قلنا هكذا، أنتم الذين قلتم، أنتم امتنعتم عن هذه الرؤية، لو آمنتم بها ربنا عز وجل يجازيكم، لكن لما امتنعتم هذا جزاءكم، ما ترونه وبعد ذلك هذا الكلام منكم وليس من الآخرين. إذن الرؤية هذه أكبر نعمة من الله عز وجل على عباده يوم القيامة بعد دخولهم الجنة، فأهل السنة والجماعة يعتقدون ذلك، وإن شاء الله أن ربنا يعني يعطينا هذه الرؤية يوم القيامة يمن بها علينا إن شاء الله. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله وأنزله على عبده ورسوله هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عبده ورسوله. عبده، هذا رد على الذين يغلون في محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويجعلون له شيئا من الإلهية، فهو عبد وليس معبودا. ورسوله، هذا رد على الذين ينكرون رسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم على طرفي نقيض، طائفة غلت فيه ورفعته إلى مقام الألوهية، وطائفة فرطت في حقه وجحدت رسالته، فنحن نقر بالأمرين أنه عبد وأنه رسول. العبودية من أخص أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل وصفه بهذا الوصف في أشرف المقامات، منها حينما أسري به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم عري به إلى السماوات، قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال في آية أخرى حين إنزال الوحي عليه، يعني أشرف المقامات هذا المقام الأول الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم والمعراج، أتلى به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات العلى حتى فرضت عليه هذه الصلوات الخمس، بعد أن وصل إلى ذاك المكان وكان الخطاب من الله عز وجل له مباشرة، وفرض عليه هذه الصلوات الخمس 50 صلاة، ثم لا زال يتردد بين ربه وبين موسى، وموسى عليه السلام يطلب منه حينما يسأله ماذا فرض ربك عليك، قال 50 صلاة، قال إن أمتك لا تطيق ذلك، وقد خبرت بني إسرائيل ولم يطيقوا، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فلا زال يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام ويشير إليه بالعودة إلى أن وصل إلى الخمس. أيضا موسى عليه السلام مشفق علينا جزاه الله خيرا، فطلب من الرسول أن يعود وأن يسأل التخفيف أيضا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال قد استحييت من ربي، يعني استحييت من التردد هذا، بل أرضى وأسلم. فنادى مناد أن الله عز وجل قد أمضى فريضته وخفف على عباده. هي في العمل خمس وبالأجر خمسين. خمسين لمن؟ لمن يتخلف عن الجماعة، لمن ينام عن صلاة الصبح. هذه الخمسين لمن أداها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الصلوات لها أوقات. وجبريل عليه السلام نزل على محمد صلى الله عليه وسلم في صبيحة الإسراء وصلى به هذه الصلوات الخمس في أول الوقت، واليوم الثاني جاء وصلى به في آخر الوقت، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. والله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي محددة. هذه الأوقات بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى عليه الصلاة والسلام وقال أصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي. فنقل لنا الصحابة رضوان الله عليهم جميع حركاته وسكناته في هذه الصلاة، لم يتركوا شيئا منها. ثم الرسول بيّن على أن هذه الصلاة تجب أن تؤدى جماعة. وأول عمل عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء من مكة مهاجرا إلى المدينة، أول عمل بدأ به بناء المسجد. ثم أخبر على أن صلاة المسجد في رواية تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة، وفي رواية أخرى لا صلاة لمن لم يحضر صلاة الجماعة، يعني من سمع النداء فلم يحضر لا صلاة له. ثم هم الرسول عليه الصلاة والسلام بإحراق البيوت على الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة. قال لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس، آمر جماعة يأتون بحزم من حطب، فأخالف إلى جماعة لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. إذن يجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة حيث ينادى بها، لأنها من سنن الهدي كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الرجل كان بعيدا سكنه عن المسجد، عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأتي من ذاك المكان فقالوا له، والحديث صحيح مسلم، ألا تشتري لك حمارا حتى تأتي للمسجد لأنه بعيد؟ قال أنا لا أحب أن تكون داري بجوار المسجد، وإنما أحب أن تكتب لي خطايا إلى المسجد. لأن الرسول أخبر على أن كل واحد توضأ من بيته وجاء إلى المسجد خطوة تكتب له حسنة وخطوة أخرى تحط عنه سيئة، ثم يأتي يصلي فله الأجر العظيم كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني 27 درجة. هذا على القول بصحة صلاة المنفرد، لأن الرجل الأعمى الذي طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأذن له في ترك صلاة الجماعة لأن ليس له قائد يقوده، فلما ولى سأله هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك عذرا، أعمى وليس له قائد يقود للمسجد، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعذره في ترك صلاة الجماعة، فكيف بالإنسان الصحيح السوي يترك صلاة الجماعة؟ فيجب على كل مسلم أن يحافظ على هذه الصلوات وأن يحث أولاده وجيرانه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم. الرسول يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. يعني يقال منكم، وإن كان في القرآن ولتكن أمة، يعني جماعة يقومون بهذه الدعوة، لكن كل فرد عليه واجب أن يؤديه بقدر استطاعته. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إذا كان يستطيع يغير باليد، فإن لم يستطع فبلسانه، يتكلم يقول هذا منكر، فإن لم يستطع فبقلبه، يعني آخر شيء على المسلم أن يكره هذا المنكر بقلبه إذا كان لا يستطيع أن يغيره لا بيده ولا بلسانه. هذه الصلوات يجب علينا أن نحافظ عليها وأن نعلم أن هذه منزلتها، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يوصي بها في آخر لحظة من حياته، يعني في حال النزع، ويقول الصلاة الصلاة وملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وملكت أيمانكم. فالصلاة إذا فقدت ما بقي شيء عند الإنسان. الإنسان الذي لا يصلي ماذا سيصنع؟ هل سيزكي، سيحج، سيجاهد، سيصوم؟ إذا كان ما يصلي خلاص ما بقي شيء. إذن الصلاة هي عمود الإسلام، فيجب على المسلم أن يحافظ عليها. نستمر نقرأ، نكمل في قضية الغلو. الرسول يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، الحديث الصحيح، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وسمعنا أن الله عز وجل خاطبه بالعبودية ليلة الإسراء والمعراج، وخاطبه بالعبودية عند نزول القرآن عليه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أما الذين يجفون الرسول عليه الصلاة والسلام فهؤلاء الذين ينكرون رسالته والذين يغلون يطرونه ويزيدون فيه شيئا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما نعرف القصائد التي فيها المديع يعني لما يقولون يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ومن علمك علوم اللوح والقلم يعني يطرونه ويتجاوزون الحد والرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. ماذا قالوا فيه؟ قالوا فيه ابن الله وقالوا فيه ثالث ثلاثة. فيقول لا تقولوا ذلك إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إذن يجب على المسلم أن يتمسك بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام بما ورد في كتاب الله وبما ورد في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أنا رحمه قال حفظه الله تعالى وقوله وأمينه على وحيه. الرسول أمين لم يزد في القرآن ولم ينقص بل بلغه كما جاءه عن الله عز وجل. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. لو تقول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الله ونسب إليه ما لم يقل لأهلكه الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه تزكية للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه بلغ البلاغ المبين. معنى ذلك أن القرآن كلام الله والرسول ما له فيه شيء وإنما هو مبلغ. نعم. فهو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى أمين على الوحي. ولهذا لما قسم الصدقة وتكلم من المنافقين قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. هذه القصة يعني رجل يسمى ذو الخويصرة وهو البذرة الأولى التي كانت للخوارج حينما قسم الرسول عليه الصلاة والسلام مالا من الغنيمة قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله بهذا التعبير. هذا الرجل يستحق أن يقتل لأن هذا كلام ردة. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام منع الصحابة الذين أرادوا أن يقتلونه. لماذا؟ قال لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا الرجل وإن كان كلامه ردة فيه مصلحة ومفسدة. المصلحة أن يقتل هو شخص واحد وكثير من المجرمين موجودين غيره من الكفار. لكن فيه مفسدة وهو أنه يكون صد للناس أن يدخلوا في الإسلام لأن هذا الرجل صار مع محمد ومع أصحابه فالكفار يقولون هذا من أصحاب محمد انظروا حينما أراد أن يقتله قتله فمن دخل في دينه يقتله متى شاء لأنه أصبح يأخذ هذا الاسم. ولهذا الله عز وجل أخبر عن المنافقين وبين على أنهم في الدرك الأسفل من النار مع أنه أحطاهم حكم الإسلام. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم كاذبون في اعتقادهم لا في قولهم أنك رسول الله. أنت رسول الله لكن هم لا يعتقدون ذلك أنك رسول الله. الرسول لو قتل المنافقين لسارت ذريعة للذين يأتون فيما بعد على أهل الخير. يعني إذا أراد مجرم من المجرمين أن يقتل المسلمين هيقول هؤلاء منافقون والرسول قد قتل المنافقين. يعني ننظر للمصلحة والمفسدة. يعني لو قتل المنافقين وهم يستحقون القتل لأنهم كفار والله أخبرنا في الدرك الأسفل من النار لكن لو قتلهم لجاء من يأتي في آخر الزمن وتسلط على المسلمين على أهل الحق وقال هؤلاء منافقون والرسول قد قتل المنافقين أنا أقتلهم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام دفع هذه المفسدة العظيمة التي ستكون. هذا التشريع الإسلامي الذي يراعي المصالح والمفاسد. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة رجع إليها منتصرا فاتحا ووقف وخطب الناس وقال ما ترون أني فاعل بكم لأنه خرج منها طريدا خرج هو أبو بكر. فقالوا أخ كريم ابن أخ كريم يعني هم الآن مسلمين. قالوا أخ كريم ابن أخ كريم يعني هو لو أراد أن يقتلهم يقتلهم صاروا بيده وفي حكمه. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه واحدة. الأمر الثاني أن الكعبة بوضعها الحالي هذا الذي نشاهده الآن بنيت في وقت المشركين بهذه الصورة وتركوا الحجر خارجا لأن الحجر من الكعبة. ولهذا الآن لما يطوف الطائف يطوف وراء الحجر لأن الحجر من الكعبة، لكن النفقة قصرت عليهم، ما استطاعوا أن يبنوا الكعبة على قواعد إبراهيم، فبنوا بهذا الشكل ووضعوا الباب في هذا المكان المرتفع كما نشاهده الآن. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أنك قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه. ننظر لماذا يقول الرسول: أنا لولا أني أخشى على هؤلاء الأمة الذين دخلوا جدد في الإسلام أن يقولوا أن محمدا لم يأتي بدين جديد وإنما جاء ليأخذ الشهرة والفخر، لأنهم يفتخرون بالكعبة، فإذا جاء هدمها وبناها على قواعد إبراهيم قالوا: إذن محمد ما جاء بدين جديد، جاء يريد الفخر لنفسه فعمل في الكعبة هكذا. إذن قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. إذن إيش اللي منعه؟ منعه أن لا يندفع الناس ويظن أن محمد لم يأتي بدين جديد وإنما جاء للفخر، لأن المشركون فخرهم كانت الكعبة. ولهذا لما هدمت وبنيت أمروا بإعادتها على حالتها هذه، يعني في حال الإسلام المسلمين، يعني أمروا بإعادتها على حالتها هذه. ولما أرادوا في زمن الإمام مالك أحد الخلفاء أن يبنيها ويعيدها على ما كانت على قواعد إبراهيم، طلب منه أن يبقيها على ما هي وألا تكون لعبة للملوك، كلما جاء ملك هدم وبنى، فبقيت على هذا الحال الذي كانت عليه في حال الشرك، يعني قبل أن يدخل الناس في الإسلام وقبل فتح مكة. فالشاهد أن هناك مصالح ومفاسد الشريعة الإسلامية يعني تلاحظها وتعملها. فهؤلاء المنافقون، ومنهم هذا المنافق الذي قال للرسول هذا القول، لو قتله الرسول عليه الصلاة والسلام لقال الناس أن من دخل في دين محمد يقتله ما تشاء، ولذلك تركه وهو يستحق القتل. نعم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. أي هذه العبارة قالها حينما قاله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فيقول: ما تأمنوني على هذه الدنيا وأنا أمين من في السماء؟ الله عز وجل جعله أمينا، ثم أنتم لا تأتمنونه على هذه الأموال البسيطة، هذا المال الفاني الذي لا قيمة له. نعم. ألا تأمنوني على قسم الصدقات وأنا أمين من في السماء وهو الله على الوحي. نعم. قوله: وسفيره بينه وبين عباده. السفير هو الرسول، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سفير بين الله وبين عباده لتبليغ الرسالة، أرسله الله سبحانه وتعالى ليبلغ رسالات الله عز وجل. إذن الدين الموجود بين أيدي المسلمين هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في أي واسطة غير الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعض المخرفون الذين يقولون يأخذون من لوح مباشرة، هذا الكلام من يقول هذا الكلام؟ هذا الكلام ما يقوله إلا الناس الذين عندهم العقيدة المنحرفة ويلبسون على الناس المساكين. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأخذ إلا عن جبريل عليه السلام، وبلغ ما بلغه جبريل إليه إلى الناس، ولا زال الأمر كذلك. فالشريعة الموجودة عند المسلمين هي ما جاء بها جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كتاب الله، وكذلك السنة، لأن السنة وحي، والله عز وجل يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كمل في عبارة زينا. قال رحمه الله حفظه الله تعالى: انتهى الشيخ رحمه الله من مسألة الكلام وبين عقيدته فيها، وأنها عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنه يتبرأ من عقيدة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين خاضوا في كلام الله جل وعلا وقالوا مقالات شنيعة، ومن مقالة الكفار الذين قالوا إن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي اخترع هذا القرآن وجاء به ونسبه إلى الله عز وجل. ولهذا يقول الوليد بن المغيرة: إن هذا إلا قول البشر. قال تعالى مخبرا عنه: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. هذا قول المشركون قالوا هذا الكلام. وهذا الرجل لما سألوه أن يقول في القرآن شيئا يعني فكر وقال القرآن هذا يعني شيء فوق الطاقة ما يمكن، لأنه يقول يعني سمعت الشعراء وسمعت الكهان وسمعت كذا، هذا الكلام ما هو منهم، لكن ألزم قوله إلا أن تقول فيه قولا، فقال هذا القول الذي حكم الله عليه عز وجل بهذا الحكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.